تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء ملوك الناس. قال فانطلق. يقول سيدنا عمر فلبثت مليا، ثم سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة الكرام، ما نزال في بحبوحة هذا الحديث العظيم وفي شرح معانيه التي وردت على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه جوابا لسيدنا جبريل عليه السلام. وكنا قد مررنا بالتفصيل على الركن الأول من أركان الإيمان، والتي أجاب بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن تؤمن بالله. ثم على الركن الثاني من أركان هذا الإيمان وملائكته. ثم نحن اليوم نبدأ بالكلام عن الركن الثالث الركين العظيم من أركان هذا الإيمان، الذي هو كل لا يتجزأ، فمن آمن به جميعا فهو المؤمن، ومن آمن بأركان هذا الإيمان وانتقص أو أنقص واحدا من أركانه أو آمن به على خلل وخطأ فليس بمؤمن، لا من قريب ولا من بعيد. فليس الإيمان من الأعمال التي توصف بالصحة والفساد، فقد يقال للمصلي إن صلاتك صحيحة، وقد يقال له إن صلاتك فاسدة. أما بعض الأعمال التي يشير إليها العلماء لا تقبل صحة ولا فساد، فلا يقال هذا إيمان صحيح وذاك إيمان فاسد. فالإيمان إيمان والكفر كفر، وكذلك الكفر لا يقال هذا كفر صحيح وهذا كفر فاسد، فهما أمران لا يقبلان الصحة والفساد. إنما ينبغي أن يؤمن الإيمان المؤمن بأركان الإيمان كلها من غير خلل في بعض أركان هذا الإيمان، ولا نقص منه ولا ذرة من ذراته ولا بعض من أبعاضه، إنما هو الإيمان كل الإيمان، حتى يجعل الله صاحب هذا الإيمان مؤمنا ناجيا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. ولذلك كان من الضرورة بمكان أن يقف المسلمون جميعا في كل أركان الأرض أن يقفوا على هذا الإيمان بصفاته كلها وأركانه كلها، وأن يفهموه دون خلل أو فساد أبدا. أيها الإخوة، هذا الركن الثالث الذي نبدأ به اليوم من أركان الإيمان هو الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. الإيمان بالكتب المنزلة من السماء والتي أخبرنا عنها القرآن العظيم. هذه الكتب المنزلة هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كما ورد ذلك في آيات كثيرة منتشرة في كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره، وكما هي مخبر عنها في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذه الكتب المنزلة التي أمرنا بالإيمان بها، إنما جعل الإيمان بها ركنا من أركان الإيمان، وأن من كفر بها أو أنكرها أو أنكر شيئا منها يعد كافرا خارجا عن الملة، لأن لها علاقة قوية بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وذلك أن هذه الكتب المنزلة من السماء على حقيقتها قبل أن يحرف بعض منها ويبدل، أن هذه الكتب المنزلة على قلوب الأنبياء والمرسلين إنما تدل على صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام. فإن ربنا عز وجل كما نصفه سبحانه وتعالى بأنه حي موجود مريد قادر سميع بصير، كما نصفه بهذه الأوصاف كلها فإننا نصفه بأنه متكلم سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن ذلك فقال: وكلم الله موسى تكليما. فصفة الكلام عند ربنا تبارك وتعالى صفة كسائر صفاته ينبغي الإيمان بها والتصديق، ولا نستطيع نحن البشر أن نحيط بهذه الصفة ولا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى إحاطة كاملة، لأن علاقتها بذات ربنا عز وجل التي لا يمكن ومن المحال لعقل من العقول أن يصل للإحاطة بذات ربنا عز وجل أو معرفتها على حقيقتها. لذلك نؤمن إيمانا إجماليا بهذه الصفات، نؤمن بها ونصدق وندعن ونتبع الأنبياء والمرسلين على الإيمان بهذه الصفات كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وهذه الصفة أيها الإخوة، صفة الكلام، تدل على أن ربنا تبارك وتعالى متكلم. وما وردنا عن هذه الصفة قليلا في نصوص الكتاب والسنة، ولكننا نأخذ هذه النصوص ودلالات هذه النصوص لترسخ في عقولنا وتستقر في قلوبنا، فنكون بها مؤمنين مصدقين مذعنين، لا نخالف ما أتانا عن لسان أنبياء الله تعالى ورسله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. صفة الكلام هذه لا نعرفها على حقيقتها، وأين لبشر أن يعرفها أو يعرف أي صفة على حقيقتها، ولكن هذه الصفة بين يدينا ما يدل عليها ويشير إليها، ما يدل عليها ويشير إليها. بين يدينا كتاب الله تبارك وتعالى، وكتاب الله عز وجل القرآن الكريم، والكتب السماوية المنزلة قبل تحريفها وتغييرها وتبديلها والعبث بها كذلك، كل هذه الكتب تدل على تلك الصفة في ذات ربنا تبارك وتعالى. ولكن أيها الإخوة، كما تعلمون أن الله تبارك وتعالى أكرمنا وتفضل علينا نحن البشر، فدل علينا بصفات أعطانا إياها تشبه في اللفظ صفات ربنا عز وجل. فنقول إننا نسمع ونبصر، ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، بل ومن أكبر وأعظم نعمه علينا أنه وهبنا مثلا صفة السمع والبصر والكلام، حتى إذا قيل لنا إن ربنا عز وجل سميع بصير متكلم نفهم ما هي معنى هذه الكلمات. ولو أن ربنا عز وجل أخبرنا مثلا في كتابه الكريم حيث قال إن الله سميع بصير، لو أخبرنا بهذا الخبر ولم يعطنا صفة السمع والبصر لما فهمنا ما يقصده ربنا عز وجل. لو أخبرنا عز وجل أنه بصير ولم يعطنا صفة البصر فكيف نفهم معنى كلمة البصير؟ كنا لا نفهم منها أبدا إلا ما نفهمه من كلمة ألف لام ميم. ومن الذي يفهم معنى كلمة ألف لام ميم أو حاميم عين سين قاف أو مقطعات هذه الحروف في أوائل السور؟ تلك حروف متشابهة أغلقت علينا معانيها، وكذلك إن لم يعطنا ربنا عز وجل صفة البصر لما استطعنا أن نفهم صفة البصر عند ربنا تبارك وتعالى. فقد أعطانا ربنا عز وجل هذه الصفات لنفهم أو ليقرب إلى فهمنا معاني هذه الصفات عند الرب الجليل القدير سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك بحال من الأحوال أن بصر ربنا عز وجل إنما هو مثل بصرنا. شتان بين سمع البصر، بين بصر الخلق وبصر الخالق عز وجل. فبصرنا إنما يكون بآلة هي هذه العين، ولو طمس نور هذا العين لا سمح الله ذاب البصر كله، وحاشا لربنا أن يكون بحاجة إلى آلة أو حاجة يبصر بها خلقه ويكون معرضا فيها للتلف كما نعرض نحن للتلف. بصرنا بشر الخلق إنما هو محدود لأمد معين، يرى إلى مسافة معينة ولا يستطيع أن يرى ما وراءها، وحاشا لبصر ربنا تبارك وتعالى أن يكون محدودا بحد من الحدود. بصرنا أيها الإخوة يرى ظواهر الأشياء، بل حتى ظواهر الأشياء لا يستطيع أن يراها من كل جوانبها، إنما يراها من جانب أو جانبين وتخفى عنه الجوانب الأخرى. أما بصر ربنا عز وجل فهو الذي يخرق الأشياء إلى حقائقها ومضامينها، فلا تخفى عليه ولا يعزب عنه ذرة في الأرض ولا في السماء إلا ويبصرها ويكشف حقيقتها ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. وهكذا كل الصفات وصفة الكلام منها. فإذا قلنا للعبد إنه متكلم فحاشا أن يشبه كلام العبد كلام ربنا تبارك وتعالى، وأين هذا من ذا؟ فنحن حينما نتكلم في كلامنا نقص لا بد منه لأننا عبيد، وكلام ربنا عز وجل هو كلام الله الجليل القدير سبحانه وتعالى. كلامنا يقترن بالنقص لأننا بحاجة إلى هذه الآلة التي هي اللسان، فمن نزع لسانه أو حرم نعمة الكلام فكان أبكما لا يستطيع أن يتكلم، وهذا نقص من نقص البشر، وحاشا لربنا عز وجل أن تكون له آلة يحتاجها لأن يتكلم من خلالها ويصدر كلامه إلى الخلق. كلامنا نحن فيه نقص آخر، وهو أننا بحاجة، أنا كعبد بحاجة حينما أكون متكلما ومتلفظا بكلامي بحاجة الى ما يقوله علماء اللغة من التقديم والتأخير والصحة والإعلال الى غير ذلك. ومعنى هذا الكلام ان العبد بحاجة الى التقديم والتأخير، يعني لا يمكن لي ان اردت ان اقول لك كلمة زيد مثلا لابد ان اقدم الزاي ثم الياء ثم الدال، انا مضطر رحما عني لانني عبد، اذا اردت ان ابلغك ما اريد فانه لابد لي ان استعمل هذا التقديم والتأخير في الاحرف، ولولا هذا التقديم والتأخير لاختلط الكلام بعضه ببعض ولم استطعت ان تفهم علي ما اريد. بحاجة وانا عبد الى الصحة والاعلام ان يكون ضمن حروف كلامي حروف علة، وهي الالف الممدودة والواو الممدودة والياء الممدودة، وهذه هي التي تجعل الكلام يمكن النطق به، ولو كانت الاحرف كلها صماء ليس فيها حرف من حروف المد او من حروف الاعلام لما استطعت ان انقل كلامي اليكم، وهكذا الى اخر ما هنالك مما يتحدث عنه علماء اللغة مما يقولون فيه انه لا بد فيه للمتكلم. فهذا لا يقال عن ربنا تبارك وتعالى، هو منزه في صفة الكلام عن كل نقص وعن كل ضعف يمكن ان ينتاب البشر حينما يكونون متكلمين، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. فلذلك حينما نقول ان ربنا تبارك وتعالى متكلم لا نستطيع ان ندرك كنها وحقيقة هذه الصفة ابدا، انما نستدل عليها استدلالا بما بين ايدينا من كلام الله عز وجل مما يدل على ان ربنا سبحانه وتعالى متكلم، وهو القرآن الكريم. اما كلامه حقيقة فلا يدريه احد، وقد قال ربنا عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كيف كلمه لا ندري، كيف سمع موسى الكلام واستقر كلام الله عز وجل في صدره ثم انتقل الى فهمه ففهمه الله تعالى اعلم بذلك. لا يستطيع البشر بحال من الاحوال ان يشيطوا علما كيف كلم الله موسى وكيف فهم موسى كلام ربنا تبارك وتعالى. اما نحن فاضعف من ذلك، فلا بد لنا من دلالة تدلنا على كلام ربنا عز وجل، الا وهي كتب الله تبارك وتعالى. هذه الكتب، كتب الله سبحانه التي تدل على تلك الصفة القديمة القائمة بذات ربنا عز وجل، هذه الكتب التي ذكرتها وهي الكتب الأربعة المنزلة على أربعة أنبياء من أنبياء الله عز وجل، بل من أعظم أنبياء الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنزل عليه القرآن، وسيدنا داود حيث أنزل عليه الزبور، وسيدنا عيسى حيث أنزل عليه الإنجيل، وسيدنا موسى حيث أنزل عليه التوراة على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أجمعون. الإيمان بهذه الكتب وعظمتها جاءت لأنها تدل على تلك الصفة العظيمة بذات ربنا عز وجل، من هنا جاءت ضرورة الإيمان بهذه الكتب، ومن هنا كان من ينكر هذه الكتب كافرا خارجا عن المله كلها، بل هو كافر بربنا تبارك وتعالى. هذه الكتب السماوية جاء بها الأنبياء والمرسلون وأخبرنا بها نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بها وأخبرنا بأن الإيمان بها واجب لا بد منه. ولقد أخبرنا ربنا عز وجل أن هذه الكتب قد أنزلت على الأنبياء السابقين، وأن كل نبي كان ملزما ان يؤمن ويبلغ امته ان تؤمن بكل ما سبقها من الكتب وتصدق بما بين ايديها مما سبقها من كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في اول سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، يعني القرآن الكريم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. هذا الكتاب مصدق لما بين يديه، هذا الكتاب العظيم الذي صدق ما أنزل من قبل، ورد في وجوب التصديق به والتصديق بما أتاه من قبل من الكتب السماوية وردت آيات كثيرة جدا، ولكن المهم الذي نقف عنده اليوم كيف أن الله تبارك وتعالى أمر الأنبياء كل منهم أن يصدق بما أنزل عليه وما أنزل من قبله. يقول ربنا عز وجل في وصف سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يعلم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحيي لكم بعض الذي حرم عليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني في الانجيل الذي تنزل عليكم. فالتوراة والانجيل يكمل بعضهما البعض، كل كتاب يكمل الكتاب الاخر، ويصدقه ويرسخه في قلوب الخلق، ويأمر الناس جميعا ان يؤمنوا به وان يؤمنوا بما انزل من قبل. ولذلك امرنا الله عز وجل في كتاب ربنا الكريم نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالكتب السابقة كلها ولا ننكر شيئا منها مما تنزل على قلوب الأنبياء والمرسلين قبل تحريفه وتغييره وتبديله. فخاطبنا ربنا عز وجل فقال لنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني إيمانكم ينبغي أن يكون مشتملا على ما سيأتي في بقية الآية. وهذا الخطاب لنا نحن المؤمنين أن نستمر ونثبت على هذا الإيمان ولا نغير فيه شيئا أبدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل عليكم والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي ركن من هذه الأركان من كفر به وكذب به وأنكره أو أنكر جزءا منه فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا خطاب الله تبارك وتعالى لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاطب كذلك أهل الكتاب الذين وجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين سيوجدون إلى يوم القيامة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يا أيها الذين آمنوا أوتوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يعني القرآن الكريم مصدقا لما معكم أي من التوراة والإنجيل من قبل أن نصمت وجوها فنردها على أدبارها أو ندعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذا الخطاب بالإيمان بكتب الله تبارك وتعالى من جملة أركان الإيمان توجه إلى جميع الخلق من المؤمنين بهذه الرسالة المحمدية والمؤمنين بالكتب السابقة أن يؤمنوا بهذا الكتاب الذي صدق التوراة والإنجيل، وهذا الكتاب الذي أخبر عنه وعن نبيه صلوات الله وسلامه عليه في مضامين التوراة والإنجيل على ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أمروا بالإيمان بكل ما نزل من عند الله تبارك وتعالى. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد فعلت وأذعنت وآمنت وصدقت ولم تكذب برسول من رسل الله تبارك وتعالى، ولم تتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تفرق بين أحد من رسله، وآمنت بالكتب السابقة كلها لأنها كالكتاب الواحد تخبر عن حقائق عقيدية عقدية واحدة ليس فيها اختلاف أبدا. وأخبر الله تبارك وتعالى الأمم إلى يوم القيامة فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، أخبرنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أول المؤمنين بذلك، وعن أمته أنها آمنت وصدقت وأذعنت واتبعت دون تحريف أو تغيير أو تبديل. ثم بعد ذلك سوف تأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى أحاديث حول هذه الكتب السماوية حتى يتبين لنا مدى عظمة كلام ربنا تبارك وتعالى، كيف أن الله عز وجل قد اختار لصفة كلامه العظمى أن تحفظ دلالاتها بكتابا واحدا من كتب السماء ألا وهو القرآن الكريم. سوف تأتي معنا أحاديث عن هذه الكتب تزيدنا إن شاء الله تبارك وتعالى إيمانا وتصديقا واتباعا. أسأل الله تبارك وتعالى ذلك، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.